أصحاب الحقوق التي فيها دماء وفيها أروش جنايات مقدمة على سائر الحقوق لأنها متعلقة برقبتك. وقال أبو بكر يتحاصان. قال أبو بكر غلام من كبار الحنابلة يقول القول عن أحمد أنه إن جنى على سيده وإن جنى على أجنبي فالأجنبي والسيد كلاهما مشتركان في تحصيل المال من هذا المكاتب. السيد يطالبه بالنجوم والمعتدى عليه مطالبه بقيمة هذه بأرش هذه الجناية. قال كلاهما يستويان فيتحاصان. المحاصة بمعنى القسمة، ينظر إلى هذا المكاتب كم لديه من مال، فإن وفى النجوم وفى المعتدى عليه انتهى، فإن لم يكن المال واف بتسديد هذه الحقوق فالسيد والمجني عليه يتحاصان في مال المكاتب. ايش معنى يتحاصان؟ يقتسمان، فما كان بينهم مال يقتسم. هذا قول من؟ أبو بكر غلام الخلال. نعم. وإن عتق فعليه فداء نفسه، وإن عجز فلسيده تعجيزه إن كانت الجناية عليه. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الأرجح من أقوال أهل العلم في معنى الباقيات الصالحات؟ فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقراءة القرآن، هذه أولى من المال وأولى من غيره. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى أن قال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، فذكر هؤلاء الأصناف أنها أفضل من الشهوات، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالباقيات الصالحات هي ذكر الله عز وجل. يقول هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ الجهاد أحيانا يكون فرض عين إذا تعين هوجم على البلد، يجب على كل أحد يستطيع حمل السلاح أن يدافع، أو أن العدو هاجم قوما عجزوا عن دفع أنفسهم واستنجدوا المسلمين، فيجب على من استطاع أن ينقذهم من الكفار أن يشارك في ذلك، وهو فرض عين على الجميع بمعنى من قدر على ذلك، لأن واحد يقدر يحمل السلاح والآخر عمره 70-80 سنة، هذا ما يجب عليه قتال، لكن يجب عليه جهاد. ما الفرق بين الجهاد والقتال؟ القتال المشاركة بالبدن، وأما الجهاد فاسم جنس يشمل الدعاء والصدقة والتبرع والمساهمة وأن تدفع ولدك وهكذا. فالجهاد يعم الجميع إذا علموا أن قوما استضعفوا وانتهكت محارمهم ودال عليهم أهل الكفر، يجب كل مسلم أن يشارك، واجب على الجميع. الجهاد واجب على الجميع، وأما القتال فهو على فرض الكفاية، من قدر وأن يستغني عن القتال فيستغنى عنه، أما الجهاد فعلى الجميع، فمن قدر بمال ومن قدر بدعاء ومن قدر بمشاركة ولو بالقلب، فإن المشاركة بالقلب لها تأثير في هزيمة العدو ونصر المسلمين. يقول ما حكم تأجير العقارات للبنوك الربوية؟ من أعطي مالا وهبه الله مالا فمن نعمة الله عليه ألا يستعملها في معصية ولا يستعين بها على معصية. فإذا كان لك غرفة أو شقة، يعني مسكن يسكنه، فلا يصح أن تؤجره لمن يعصي الله فيه. فإذا علمت أن هؤلاء الأقوام يزنون فيه أو يشربون الخمر أو يعدون فيه أذية المسلمين ما يصح تؤجرهم. وإذا علمت أن أهل باطل يجتمعون فيه فيسبون الصحابة ويقولون ببدع لا يجوز أن تؤجرهم في ذلك. وإذا علمت أن هؤلاء الأقوام يستأجرونه فيعاملون الناس بالربا لا يجوز أن تؤجرهم ذلك. ما يعني كيف علمنا أنه لا يجوز؟ أين الدليل؟ الدليل أن الله عز وجل إنما أباح لنا هذه الأموال لأجل أن نستعملها في طاعته. الله عز وجل لم يبح هذا المال إلا للمسلمين. الله عز وجل يقول اليوم أحل لكم الطيبات، أحل لكم أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فحلال للمؤمن إذا استعمله في طاعة، فإن استعمله في معصية لا يجوز. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن آجر داره أكراها أو لمن لا يستعين بها على طاعة الله إنما يستعين بها على معصية فهو شريك له في الإثم، لا يجوز ذلك. والله أعلم. نسأله سبحانه أن يرزقنا العصمة. هذا الكلام قد يكون وقعه ثقيل على بعض المؤمنين لأن لهم دورا آجروها من أشخاص مثل هذا مثل هؤلاء، والأجار يراه مناسب وصالح، دفع له مبلغ أكثر مما يدفع في نظيره. ثم تأتيه الفتوى أيها المؤمن اعلم أن الله عز وجل لا يرضى عن هذا العقد، فيبقى في القلب صراع بين هذا المال المقدم له الآجل العاجل وبين ما حرمه الله عز وجل فيمتعض. فإن كان في القلب إيمان فيظل قلق في هذا كيف يتصرف، كيف يبقى. ويأتيه الشيطان يمنيه ويعده ويقول كيف تفوت هذا، ويأتيه الملك ويقول له ما اجتنب هذه الموبقات فإن وراءها خسارة، والله عز وجل لا ينميها فتخسر عليك كذا، فتخسر عليك دنياك وأخراك. فيصطرع بين حديث الملك والشيطان فأيهما غلب فيذهب إليه. فمن علم حكم الله في ذلك فليعلم أن الله هو الذي يقدر الربح، وهو الذي يبسط الرزق، وهو الذي إذا شاء نزعه، وهو الذي إذا شاء بسطه. واعلم أن له ملكوت كل شيء، فمن اتقى الله عز وجل عوضه الله خيرا مما هو فيه. ومن لم يراغم الشيطان وأطاعه فهو الخاسر. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول جوائز المنافسات ما هو حلالها وحرامها؟ المنافسات إن كانت في الخير فلا بأس فيها، لا إن شاء الله نقول لا بأس فيها. وإن كان الأفضل أن يكون التبرع من إنسان واحد، لا يكون منافسات من جهتين، لأن يكون فيها غالبا رياء وصراع على أمر لم يقصد فيه وجه الله، إنما يأتي من إنسان يقول من حفظ كذا من القرآن قدم له كذا، ومن حفظ كذا جزء قدمنا له ذلك، فيتنافس الحفاظ. هذا إذا كان قصده صحيح وتشجيع الناس يؤجر عليه. أما المنافسات في البيع فيأتي هذا المتجر فيقول من اشترى كذا أعطيناه كذا، ويأتي المتجر الثاني من اشترى كذا أعطيناه كذا، لا يصح أن تشتري من هذين لأنهما يتنافسان على أمر يريد كل منهما أن يؤدي إلى خسارة الآخر ويروج بضاعته، وهو يريد أن يهلك صغار المنافسين وأن يدمر غيره وأن يصرف الزبائن إليه، فلا تصح إعانته ولا تشتري منه ولا بركة في ذلك. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبين قوله والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا قال المرء كيف نجمع، معناته في تناقض، كيف نجمع بين هذا وهذا، بينهم تنافر، كيف نوفق بينهما؟ أين التنافر في قوله سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أخونا هذا لما رأى تطمئن ورأى وجلت فهم من ذلك خلاف واضطراب، لا، تطمئن القلوب أي فيها سكينة، ما تضطرب. اضطراب القلب أن تكون قلق هل يحصل الشيء الفلاني أو لا يحصل، وتكون مضطرب هل أنت من المتهمين ولا لست من المتهمين، ثم تكون مضطرب هل كشف الصحي الذي أخذ عنك، هل أنت مصاب بالسرطان أو غير مصاب، فيبقى الإنسان قلق وجل لا ينام ولا يهدى له ولا يستلذ بطعام ولا يعرف يخاطب الناس ولا يستقر مع أهله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا لجأ إلى الله وذكره وعلم سبحانه أنه المتصرف في الكون هدأت نفسه ولم يضطرب، خسر المال أو لم يخسر، ظهر الكشف حسب ما يرغب أو لا يرغب، فهو مفوض أمره إلى الله، يرزق الله في قلبه الطمأنينة. عرفنا الآن معنى طمأنينة القلب. أما الوجل نوع من الطمأنينة، الخوف من الله ما ينافي الطمأنينة، الخوف من الله نوع من السكينة، من خشي الله وخافه راقبه وعمل بمقتضى حكمه ولجأ إليه وابتغى مرضاته. فوجلت قلوبهم أي من الله خشية، فوجل القلوب خشيته من الله لا ينافي الطمأنينة، لا هي وحده، لكن الطمأنينة تنافي الاضطراب الذي هو من شؤون الدنيا ومن وساوس الشيطان ونوع من العقوبة. فليس بين الآيتين منافات حتى يقال كيف نجمع بينهما. يقول امرأة حاضت وهي في الحرم، هل تحضر الحرم لأداء الصلاة؟ وهل قبل سفرها إلى بلدها تطوف طواف الوداع؟ إذا جاءت بالعمرة وانتهى وهي طاهرة الحمد لله، فإذا رأت دما لا تقرب الحرام، الحائض ما تجي الحرم، لا تأتي الحرم حتى ولو علمت أنها لا يخرج منه شيء، فالأولى أن تبقى في دارها، وإذا حان وقت السفر لا طواف عليها، ما الطوف، ما عليها طواف وداع. يقول نحن من أهل مكة قدمنا من السفر اليوم بعد الظهر وقبل العصر، وقد جمعنا الظهر والعصر في طريق السفر، ثم أذن علينا العصر هنا في مكة، هل يجب علينا إعادة صلاة العصر؟ إذا جمعتم وأنتم يعني إذا جمعتم وأنتم تعلمون أنكم لا تصلون، الجمع يا إخوان اسمعوا، الجمع لا يختص بالسفر، الجمع في كل مناسبة، في كل وقت، في كل زمن للإنسان فيه حاجة، حتى ولو كنت مقيم لك أن تجمع، من كان عنده مريض ويعلم أنه لو غادره لأغراضه لا يجد من يشرف عليه، لك أن تجمع بين الصلاتين، لك عمل لا تستطيع أن تغادر هذا العمل وقت الصلاة، لك أن تجمع بين الصلاتين، في كل ظرف يحتاج فيه الإنسان يجمع فيه الصلاة. فهذا الذي قدم من السفر ووصل جدة ويعلم الظهر ويعلم أنه يصل العصر لا معنى أن يجمع، يصلي الظهر، ولكن لو صلاها في طائرة أو في بلد بعيد وجمع فجمعه صحيح. فإذا وصل مكة ووجد الناس يصلون وهو على وضوء يشارك معهم، لكن هذه الصلاة تكون نافلة، وإن كان ذهب إلى داره لا يجب عليه حضور الجماعة، صلاته الأولى تجزئه إن شاء الله. يقول هل يجوز أن أنتقل من المكان الذي صليت فيه صلاة الصبح إلى مكان آخر انتظارا للشروق لكي أحصل على أجر العمرة؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويبقى في مكانه، فإذا انتقل الإنسان من مكانه إلى مكان آخر أكثر ملاءمة، لأنه يجد في هذا المكان عدم راحة، إما لمنظر يكرهه أو لشيء لا يحب سماعه، فانتقل فالأجر باقي، وإلا الأفضل يبقى الإنسان في مصلاه، فإذا انتقل إلى مكان لمثل هذا الأغراض فالأجر باق إن شاء الله. نعم. يقول: سلعة تباع بمبلغ 1000 جنيه عن طريق بنك، يدفع البنك للبايع قيمة السلعة ثم يضيف عليها مبلغ 6% على القيمة للتقسيط على سنة، هل هذا صحيح؟ لا يجتنب، لأن البنك يعلم أن المشتري لا يرغب أن يقترض منه 100 ب106، لكن إذا اشتراها له يجد البائع في هذه بعدا عن الربا، يتوهم ذلك، فإن لم يكن فيه ربا فهو أعان المرابي، فلا يصح أن يتعامل مع البنك في مثل هذا النوع من العقود. وقد تجد من يفتيك بخلاف ذلك، نسأله السلام، نسأله سبحانه السداد والتوفيق والهدى. يقول: بعد أن وصلت وانتهيت من العمرة وأحببت الطواف تطوعا لفضلي، فهل بعد الطواف ركعتين؟ السنة المؤكدة بعد كل طواف كل أسبوع من الطواف ركعتين، حتى ولو كان في وقت نهي. صلى الله على نبينا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. شيخ، وكيف أتواقف؟ إيش هو؟